أب يكره زوجته ويسأل كيف يوفق، وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟ هذا أيضا في التفصيل. إذا كان طلب الوالد له مبرر، لأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين أو لأسباب أخرى توجب موضع أبي لها لتراخي أخلاقها أو سوء تصرفها في البيت أو أسباب أخرى، فإن الوالد يطيع أهله ويطلقها. أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب أو لأنها مطيعة لله جيدة في دينها معفة لفرجها ولزوجها فإنه لا يطيع في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فليس من المعروف أن يطيعه في طلاق امرأة صالحة لأنها لم توافق هوى أبيه. الحاصل أن هذا محل تفصيل، إن كان بغضه لها لإيذائها لوالديه وعدم قيامها بواجب والديه أو لسوء تصرفها وفساد أخلاقها تطيع والدها لأنها عانها على خير. أما إذا كانت سليمة متقة لله طيبة ولكن البلاء من أبيه فإنه لا يطيع والدها، فإنما الطاعة في المعروف.